إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما، فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان وطلاب العلم، في هذا الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيا مع المعاني ومع التعريف براوي الحديث، ونبدأ حديث اليوم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. فضيلة الشيخ، نريد إطلالة على راوي الحديث. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، وإن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعريف براوي الحديث هو عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى والثانية، وشهد غزوتي بدر وأحد، كما شهد بيعة الرضوان والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى فضيلة الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 181 حديثا. فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة، إذا سئل طلاب العلم عن بعض الكلمات من الناحية الإعرابية، ما أهم الكلمات التي من الممكن أن يتوقف عندها طالب العلم؟ لو نظرنا إلى كلمة حوله، فهو خبر مقدم، وعصابة مبتدأ مؤخر، والتقدير وعصابة حوله. من أصحابه جار ومجرور صفة لعصابة. في قوله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هنا مقول القول. مقول القول هو بايعوني. ومعنى بايعوني فضل شيء. ومعنى بايعوني أي عاهدوني. المقصود هنا بكلمة المبايعة المعاهدة. طب لماذا سميت بذلك؟ سميت بذلك تشبيها لها بالمعاوضة المالية. هذا يدعونا للتساؤل، يعني لما اقتصر الأمر على المنهيات كما نجد في هذا الحديث لا لا لا لا، ولم يذكر المأمورات. اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، إنه لم يهمل المأمورات، بل ذكرها على طريق الإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعصوا في معروف، لأن العصيان نهي وهو مخالفة للأمر. إذن نريد هنا أن نستخلص ما يؤخذ من هذا الحديث. المستفاد من الحديث: الإشراك بالله كبيرة لا تغتفر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الطريق المستقيم للأمة، كذلك التوبة النصوح مقبولة عند الله تبارك وتعالى. طلاب العلم، هناك حديث ثان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فضيلة الشيخ، بداية نريد أن نتعرف على راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنهما، وهو من العبادلة الأربعة. فضيلة الشيخ، هناك بعض الكلمات نريد أن نتوقف عندها من حيث المعاني، ماذا تختار لنا من هذا الحديث؟ عندما نجد كلمة أمرت، أي أمرني الله تبارك وتعالى، ويؤتوا الزكاة أي إعطائها لمستحقيها، عصموا أي حفظوا. فضيلة الشيخ، ذكرت أن كلمة أمرت أي أمرنا الله، فما المقصود بكلمة أمرت هنا؟ المقصود بقوله أمرت أي أمرني الله تبارك وتعالى. السبب في هذا؟ السبب في ذلك لأنه الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون أحدا آمرا للنبي إلا رب العزة سبحانه وتعالى. نريد أن نتوقف عند بعض الكلمات والجمل من الناحية الإعرابية. لو نظرنا إلى كلمة أمرت، قالوا أنها مبني للمفعول أي أمرني الله تبارك وتعالى، ومعنى مبني للمفعول أي مبني للمجهول. أي نعم هكذا. طب ما هل هناك كلمات أخرى؟ لو نظرنا إلى كلمة أن أقاتل، بمعنى بأن أقاتل، هنا حذف لحرف الجر. نعم، حذف حرف الجر لأن حذف حرف الجر مع أن كثير. إذن هناك أيضا بعض الكلمات، يعني هنا يعبر بلفظ الناس، أمرت أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. نعم نعم. ما الفائدة من هذا كلمة الناس؟ عبر بلفظ الناس لأنه من ذكر العام الذي أريد به خاص، أي أهل الكتاب وقيل المشركين. إذن كلمة الناس يراد بها اللفظ كعام، لكن في الأصل أنه يراد به الخاص وهم المشركون. هكذا. نعم. ما المراد بقوله وحسابهم على الله؟ هو أمر سرائرهم وخفاياهم، أما ظواهرهم وأفعالهم فإننا نحكم عليها بالظاهر فنعاملهم بمقتضاها. هناك رواية أخرى لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك رواية أخرى اكتفت يشهدوا أن لا إله إلا الله. اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على قوله لا إله إلا الله، ده في حديث. نعم. لو نسأل سؤالا، فكيف نوفق بين قول النبي هذا وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ في هذا الحديث الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قوله لا إله إلا الله في حديث أبي هريرة، وذلك في حال قال أو فقال للمشركين في حديث أبي هريرة، وذلك في حال قتاله للمشركين أهل الأوثان الذين لا يقرون بالتوحيد. أما ما في هذا الحديث فهو في أهل الكتاب المقرين بالتوحيد الجاحدين لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا. في ختام هذا الحديث فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على الدروس المستفادة منه. الدروس المستفادة من هذا الحديث: قبول الأعمال الظاهرة، فإن لنا الظاهر وعلى الله السرائر. أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين بالشرائع لا يكفروا، كذلك عصمة دم المسلم من أن يهدر وماله من أن ينهب. أيضا المحافظة على الصلاة أي إقامتها في أوقاتها وتأدية الزكاة المفروضة. هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.